ما هو احنا ننظر للآخرين. وهذه ما يزال انا عندي شخصيا مشكله مع بعض الاشخاص اللي موجودين في المجال هذا، انه لما يتكلموا على انوفيتيف ايديا في مجال السايبر سكيورتي ولا كذا، قال لك والله من الدول اللي سوتها، راح راح راح زمان من الدول اللي سوتها. انت الان انت بالضبط يسوونها ورانا. انت شفت الهيئه الوطنيه للمستبراني في المؤتمر الاخير، وكلمه رنت في راسي وعجبتني كثير، لما قال النموذج السعودي للامن السبراني. صحيح. اول مره نسمعها، احنا عندنا نموذج خاص فينا الناس تقدسي فيه.